اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. هنا الآن نتكلم عن حكم الإمام والمأموم، هذه أمور مهمة يجب أن ندركها. قال إن كان واحدا فعن يمين الإمام، قال وإن كان أكثر فيسن وقوف الإمام متقدما عليهم، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. هذه مسألة مهمة، يعني إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة ما يجوز أن يصلي بشخص يحسن الفاتحة، واضح؟ إنسان لا يستطيع أن يقوم، زين هو يصلي على كرسي، ما يجوز يكون إمام لشخص يستطيع أن يقوم، واضح؟ لأنه هذا كيف الإمام يكون عاجز عن القيام؟ قال هذا ما يجوز، إلا إذا كان هذا الاستثناء إمام الراتب، الإمام الراتب يجوز أن يصلي إذا مرض أن يصلي، وإذا كان طبعا مرضه مؤقت فيصلي جالس، والأئمة عفوا المأمومين يصلون خلفه إما جلوسا أو قياما مخيرين. لماذا الإمام الراتب مستثنى؟ قال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما مرض صلى جالسا وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصلون خلفه جلوسا. طيب، قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ما يصح أن تأم المرأة للرجال. قال ولا إمامة المميز بالبالغ، المميز الصغير ما يجوز أن يكون إماما للبالغ في الفرض، أما في النفل جائز. طيب، قال ولا إمامة الفاسق، الفاسق ما يصح أن يكون إماما للمسلمين. قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، هذا في يعني قديم كانوا الخلفاء والأمراء هم الذين يصلون بالناس الجمعة والأعياد، كانوا أصحاب فقه وعلم ودراية، فكان الأمير هو الذي يخطب في الناس ثم بعد ذلك يصلي فيهم. قال إن كان، يذكرون الفقهاء، إن كان الأمير فاسقا والحاكم ظالما لكنه يجوز أن تصلى خلفه إيش؟ الجمعة والعيد. إن بعض الصحابة والتابعين صلوا خلف ماذا؟ الحجاج، وكان فاسقا ظالما. طيب، قال وإن تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته، يعني الأصل في المأموم يكون خلف الإمام، ما يجوز أن يتقدم عليه. طبعا هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم، هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم مو مكتوبة، اللي ودي يكتبها ثمانية سأذكرها سريعة. طيب، أول أمر القراءة، فقراءة الإمام له قراءة، إذا قرأ الإمام خلاص أنت إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول الإمام أحمد هذه نزلت في الصلاة، يعني الإمام يقرأ أنت ما تقرأ، حتى الفاتحة ما تجب عليك، المأموم ما تجب عليه الفاتحة سواء في الجهرية أو في السرية، فقط يستمع، وفي السرية له أن يقرأ، وإن ركع الإمام قبل أن يكمل فاتحته له أن يتابعه. طيب، الأمر الثاني سجود السهو، الذي يتحمل سجود السهو الإمام. الأمر الثالث السترة، تكون السترة إن الإمام وضع سترة خلاص لا يجب على المأمومين ولا يسن لهم أن يضعوا سترة. الأمر الرابع دعاء القنوت، دعاء. الأمر الخامس التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، إذا الإنسان جاي وطافت ركعة فمن يتحمل عليه التشهد الأول؟ الإمام، فهو إذا سلم أو مثلا عندما يأتي تكون هذه أول صلاة يصليها ركعة، فبعد ذلك يسجد يجلس مع الإمام، هو في ذاته تعتبر أول ركعة له، ثم بعد ذلك يقوم، فالإمام في الركعة الثالثة، المأموم في الركعة تعتبر له الثانية، صح ولا لا؟ هل يسن له أن يجلس؟ لا، تحمل الإمام عنك فتتابع الإمام ولا تخالفه، فإذا انتهى الإمام من الصلاة قمت وأتيت بركعة واحدة وخلاص. فهنا في هذه الحالة المأموم لم يجلس للتشهد الأول بعد ركعتين، وإنما فقط تابع إمامه. الأمر السادس قد سجود التلاوة في الصلاة السرية، إذا قرأ الإمام سرا فالمأموم مخير إما أن يتابع الإمام أو لا يتابع. وطبعا يكره للإمام أن يقرأ آيات التلاوة في السرية. لماذا؟ لأن أنت تسجد، المأمومين ما لا يعلمون لماذا سجدت، هل لي سهو، هل لي أمر آخر. لكن في الصلاة الجهرية يجوز للإنسان أن يقرأ. قال: سجود التلاوة إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلفه. أما إذا سجد التلاوة إذا أتى المأموم في الصلاة لا بأس. قال: قول سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، فقد يقول ربنا ولك الحمد. فالذي يقول سمع الله لمن حمده الإمام يتحملها. كذلك قول ملء السماء وملء الأرض يقولها الإمام ولا يقولها المأموم، يكفي الإمام أن يقولها. طيب. قال: وإن صلى الرجل خلف وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف وحده فصلاته باطلة. هذا انتهى الصف الأول، أتى شخص الصف الثاني فبمفرده، لم يأتي شخص آخر معه. قال: أصل أنك ما تكبر حتى يأتي معك شخص آخر، إنه لا تصح صلاة منفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طبعا اختلف الفقهاء فيه، لكن المذهب قال لا صلاة أي لا تصح الصلاة. وفي رواية أخرى اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا صلاة كاملة، فالأفضل أنك تجلس تنتظر حتى يأتيك آخر، إذا لم يأتي آخر تنتظر إلى الركوع، إذا ركع الإمام كبر أدخل معه. طيب. قال: ما هي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة؟ هناك أعذار إذا حدثت للإنسان لا تجب عليه لا حضور الجمعة ولا الجماعة. قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث مرض والمدافع أحد الأخبثين، يعني ما يكون مرض أو يخاف أن إذا خرج الجو يعني يؤذيه فيزيد مرضه. قال: والمدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يشتهيه، ومن له ضائع يرجوه، شيء ضائع فأنت تبحث عنه، أو يخاف ضياع ماله أو فوات ماله أو ضررا فيه. أنك مثلا تعمل في بيت، إذا ذهبت وهناك عمال في البيت ربما سيسرقون البيت فتجلس معهم، أو هناك مثلا كهرباء إن ذهبت ربما ستحترق، أو نار لم تنطفئ لم تطفئها ستحترق، هنا يجوز لك. أو هناك طفل رضيع لو تركته وليس معه والدة ولا خادمة وذهبت المسجد ربما هذا سيتضرر. قال: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان، يعني أنت عامل على شركة أو عامل على محطة بنزين أو عامل على مزرعة فأنت حارس، ربما إن ذهبت للصلاة سيأتي السراق فيسرقون، فهنا هذه من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. قال: أو أذن بمطر تتأذى بالمطر ووحل وثلج وجليد وريح شديدة باردة بليلة مظلمة، كل هذه أعذار تبيح للمرء أن يترك الجمعة والجماعة. أو تطويل إمام، يعني الإمام يطول كثيرا حتى يشق على المصلين فهنا يجوز له. والتطويل المقصود به التطويل الخارج عن العادة. قال: ما هي صلاة أهل الأعذار؟ هناك صلاة لأهل الأعذار. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما، الأصل للمريض ولصاحب العذر والعاجز أن يصلي قائما، هذا الأصل، ولو مستندا، يعني مستندا على عصات أو على حائط لا بأس. قال: فإن لم يستطع أي قائما فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل من الأيسر، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، يعني السجود يكون أخفض من الركوع. قال: فإن عجز، يعني لا يستطيع لا يصلي على جنبه ولا يركع ولا يسجد مثلا كالمشلول نسأل الله العافية، قال: أومأ بطرفه، طرفه أي بعينه، ويستحضر الفعل بقلبه. قال: واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول، أي يستحضر القول إن عجز عنه بلسانه، الإنسان لا يستطيع أن يتكلم ثقل لسانه، فإنه يستحضر قراءة الفاتحة، يستحضر التكبير، يستحضر. قال: ولا تسقط، أي الصلاة ما دام عقله ثابتة، وهذه الأهمية الصلاة أنها لا تسقط مهما كانت، ما دام الإنسان عقله ثابت وغير مجنون فإن الصلاة لا تسقط عنه في أي حال من الأحوال. قال: ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، يعني إنسان يصلي قائما ثم شعر بدوران وتعب يجوز له أن يجلس، فإذا استقرت حالته وتحسن يقوم بعد ذلك. وكذلك العكس، إنسان كان تعبانا أو ضعيفا أو منهكا فصلى وهو جالس ثم شعر من نفسه خفة فيجوز له ويسن له أن يقوم. قال: ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. هذا إنسان إذا صلى في بيته يستطيع أن يصلي قائما، لكن إذا ذهب للمسجد يرهق جسده، فإذا أتى المسجد ما يستطيع أن يقوم يجلس. فالآن نقول لك أنت مخير، إما أن تذهب للجماعة وتصلي جالس أو تجلس في بيتك وتصلي قائم، الأمر إليك. قال: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر. إنسان لم يستطع أن ينزل فيصلي على الأرض، الأصل في الصلاة أن يصلي على الأرض، لكن لو حبس بمطر أو وحل في دابته أو سيارته أو يخاف على نفسه من نزوله، يعني كان حوله مثلا سباع أو بهائم إن خرج آذوه أو هجمت عليه هذه البهائم، أو هناك مثلا قطاع طريق إن خرج وصلى سيقتلونه، فيجلس ويصلي في دابته أو على سيارته لا بأس. قال: أو يخاف على نزوله على نفسه من نزوله. قال: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، أي يجتهد في استقبال القبلة. قال: ويومئ من بالماء والطين. أما الذي حبس بماء وطين لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يتنفس ولا يذكر الله، فيومئ أي ينزل جسمه قدر الاستطاعة. قال: فصل طبعا في أحكام صلاة السفر والجمع والخوف. قال: والمسافر إذا نوى سفرا مباحا، يكون سفر مباح ليس معصية، لمحل معين يجب أن يكون هناك نية ويعين هذا المكان، ليس هكذا نسير ولا ندري أين سنقف، لا، تعين هذا المكان، نذهب للدولة الفلانية، نذهب للمكان الفلاني، هناك مكان معين. أما هكذا سنسير ثم رأينا بعد ذلك أننا قطعنا مسافة قصر، يكون إنسان مثلا أضاع ماله أو أضاع دابة له وبدأ يلحقها ويسير خلفها ويبحث عنها، ثم رأى أنه قد خرج من بلدته وأنه قد قطع مسافة قصر، هل هو نوى السفر؟ هل حدد مكان معين؟ لا. هذه الحالة هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ لا، يعدم وجود نية السفر. واضح؟ قال: يبلغ 16 فرسخا، يعني قدره بعضهم في 80 كيلو، بعضهم من المعاصرين من قدره 176 كيلو، يعني اختلفوا. نعم، يجب أن يكون هناك سفر ونية، وكذلك تقطع المسافة، تقطع المسافة، وهي يومان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. يعني قديما قدروها لو إنسان مشى يومان هذه المسافة كم سيقطعها؟ تقريبا ما يصل إلى 100 كيلو، 120، 170، اختلف في التقدير. قال: متى يبدأ يترخص؟ قال: قصر الصلاة الرباعية بعد مفارقة بيوت قريته العامرة، يعني بعد أن ينقطع البنيان يبدأ إيش؟ يقصر. قال: حتى فإن نوى إقامة مطلقة، ذهب لبلدة معينة ونوى إقامة مطلقة، يعني هو عارف أن حاجز بلا ردة أو حاجز لمدة أسبوع، يعني أكثر من 4 أيام، فإنه ما إن يصل إلى هذه القرية حتى يصلي ويكون حكمه كحكم المقيم. واضح؟ أما إن كان سيقيم فيها 4 أيام فأقل، يعني مقدار 20 صلاة، فإنه يجوز له أن يقصر في وقته دائما. قال: فإن نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بإمام مقيم، يعني لم تصلي بمفردك أو مع جماعتك، إنما ذهبت لمسجد في القرية والإمام لا يقصر، فيجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تتم به وأن تكمل الصلاة 4، ولا يجوز لك أن تصلي ركعتين ثم تنوي المفارقة وتسلم. وكذلك لا يجوز لك مثلا، هذه رأيت البعض يفعلها مثلا، يكون في الطريق فيصلي خلف إمام مقيم مثلا صلاة العشاء، يقول أنتظره يخلص ركعتين ثم أتي معه وأصلي ركعتين أخرتين وأسلم، يعني يقول أنا أنوي القصر فعلي ركعتين. قال: لا، إذا تممت بإمام مقيم يجب عليك أن تصلي 4 ركعات ولا يجوز لك أن تقصر، فإما أن تدخل معه وتصلي 4 ركعات أو تنتظر حتى ينتهي من الصلاة وأنت تصلي بجماعتك أو بمفردك ركعتين. قال: ويباح له أي المسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بوقت أحدهما، يعني إما جمع تقديم أو تأخير أو إحداهما. قال: ويجوز لمريض يلحقه بتركه مشقة. كذلك المريض إذا كان أن يصلي كل صلاة بوقتها فيها مشقة عليه، فهنا يجوز له ماذا؟ أن يجمع. هذا من الرخص في المذهب الحنبلي. قال وبين العشاءين كذلك، فقط لمطر، إذا كان هناك مطر فقط عندنا يسن الجمع بين المغرب والعشاء، أما المطر وإن كان ظهر عصر لا يسن الجمع فيه. قال لعدم ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير حضر ولا سفر، قال هذا، قال العلماء قال هذا ليس عليه العمل، كما قال ابن رجب في العلل، قال هذا الحديث مما ليس عليه العمل، يعني ما ذكروه الفقهاء لكن لم يعملوا فيه، وهذا أكثر من حديث يكون الفقهاء يرونه لكن لا يعملوا فيه. قال لماذا؟ لأنهم يوجهونه توجيه آخر، قال أراد أن لا يحرج على أمته، يعني هذه لا تأتي في حكم الصلاة في المطر، إنما يستنبط منها الفقهاء أن يجوز الإنسان أن يجمع في حالات المرض أو عنده عملية أو لديه مثلا ظرف طارئ، هذه تعتبر حالة استثنائية يجوز الإنسان أن يجمع فيها. أما المطر فيجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك عند الوحل والثلج والجريد وريح شديدة باردة. قال وصلاة الخوف جائزة حضرا وسفرا إذا كان القتال مباحا ولمصليها الكر والفر لا الكلام. قال باب صلاة الجمعة، على من تجب الجمعة؟ تجب على كل ذكر مكلف حر لا عذر له، وهي فرض ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. ما شروطها؟ شروط صحتها أربعة: الوقت، وهو من خروج وقت النهي إلى آخر وقت الظهر. وقت النهي ارتفاع الشمس قيد رمح، وآخر وقت الظهر معروف. قال وأن تقام بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 رجلا استيطان إقامة، يعني صلاة الجمعة لا تصح أقل من 40. قال لا يضعنون صيفا ولا شتاء ممن تجب عليهم الجمعة. قال وحضور 40 رجلا مع الإمام من أهل وجوبها لصلاتها. قال وتقدم خطبتين مشتملتين على حمد الله، يعني يجب أن تكون الخطبتين قبل الصلاة وليس بعد الصلاة. قال وتكون هذه الخطبة مشتملة على حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا الوصية بتقوى الله لا يشترط أن يقول اتقوا الله، ما هو فحوى تقوى الله سبحانه وتعالى يذكر فيه. قال مع رفع الصوت بذلك، يعني يرفع صوته بحيث يسمع 40، هذا العدد المعتبر. قال بحيث يسمع العدد المعتبر وحرم على سامعها الكلام، يعني ليسمع الخطيب يحرم عليه أن يتكلم. قال ما هي صلاة الجمعة وما يسن لها وفي يومها وبما تدرك؟ قال صلاة الجمعة ركعتان، ومن أدرك ركعة مع الإمام أتم جمعة. ليدرك مع الإمام ركعة يتم جمعة، يعني يأتي بركعة أخرى. أما الذي يأتي وقد فاتته ركعتان يأتي على التحيات فهذا لا يصلي جمعة، إنما يصليها ظهرا 4 ركعات. قال يسن لها الاغتسال والنظافة ولبس البياض من الثياب والتطيب والتبكير لها ماشيا، ويسن قراءة سورة الكهف في يومها وفي فجرها سورة ألف لام ميم. السجدة هذه من السنن المهجورة أن يقرأ الإنسان الإمام في صلاة الفجر في أول ركعة يوم الجمعة سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان. قال وكثرة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال السنة بعدها ركعتان وأكثرها 6، ويستحب قبلها 4 ركعات. باب الجنائز وأحكامها. قال ما يجب للمسلم إذا مات؟ إذا الإنسان مات يجب من فروض الكفاية 5 أشياء يجب على جميع المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال يجب له 5 أشياء. قال تغسيله كغسل الجنابة، وتكفينه بما لا يصف البشرة، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه في قبره، وكلها فروض كفاية. طبعا أقل التكفين يكون بثوب واحد، هذا الأقل. قال ما هي أركان الصلاة على الميت وما كيفيتها؟ أركانها 7: القيام في فرضها، فرض صلاة الجنازة هي أول صلاة تصلى على الميت، هذه تعتبر فرض، ما بعدها يسمى سنة. قال القيام في فرضها والتكبيرات 4 وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، والدعاء للميت بنحو اللهم اغفر له وارحمه والسلام والترتيب. وكيفيتها أي كيفية الصلاة، أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه اللهم من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان الميت صغيرا قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة سيدنا إبراهيم الخليل وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة. قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الصلاة: نبدأ في الزكاة. باب الزكاة. والزكاة لغة من النماء والطهارة، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما شرعا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. قال: على من تجب الزكاة؟ قال: تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكا تاما لا ينقصه دين. أي يجب أن يكون ملكه ملك تام لا ينقصه دين. أما إذا الإنسان عليه دين فيخرج هذا الدين، ثم بعد ذلك ينظر هل تبقى معه ما يصل إلى النصاب أم لا يصل. فإن أخرج دينه ثم بعد ذلك كان أقل من النصاب فلا يجب عليه. أما إن أخرج دينه وكان بعد ذلك يصل إلى النصاب وحال عليه الحول فيجب أن يخرج الزكاة. فالزكاة تكون بعد إخراج الديون التي عليه. كذلك من الأمر الرابع ما ذكره المؤلف، قال: كذلك تمام الحول، يجب أن يكون الحول قد دار على هذا المال. قال: وهي واجبة أي هذه إخراج الزكاة يجب في سائمة بهيمة الأنعام. في خمس أصناف تجب فيها الزكاة. أول أمر في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كذلك في الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن وفي العسل والذهب والفضة وفي عروض التجارة. هذه خمسة أصناف تجب فيها الزكاة. ما هي شروط وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم وما هو نصابها؟ الآن سنأتي لكل صنف من هذه الأصناف ونأخذ شروط وضوابط إخراج الزكاة فيه. فأولها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، قال شروطها أن تتخذ للدر والنسل، يعني هذه البهائم تتخذ للدر والنسل لا تتخذ للعمل إنما للتكاثر، وأن ترعى المباح أكثر الحول بنفسها، ترعى المباح أي الصحراء، لا أنك أنت تأتي بالأكل والمرعى لها. والأمر الثالث أن تبلغ نصابا، لم يذكرها المؤلف، يجب أن تبلغ نصابا، هذا أمر مهم. قال وإن اتخذت، يعني إذا لم تبلغ نصابا ما تجب فيها الزكاة. قال وإن اتخذت هذه البهائم للبيع أو الشراء لأجل الربح، يعني إنسان لا يربي هذه الأغنام أو البقر أو الإبل للعمل إنما من أجل أن يبيع ويشتري فيها، فهنا لا نخرجها من بطريقة بهيمة الأنعام، إنما نخرجها كما نخرج زكاة عروض التجارة. لماذا؟ لأنها تحولت بسبب البيع والشراء من بهيمة الأنعام إلى عروض تجارة. قال وإن اتخذت للبيع والشراء لأجل الربح زكيت زكاة عروض، أي عروض التجارة. قال وأقل نصاب الإبل، الآن يبدي يتكلم عن أقل النصاب وكيف نخرج فيها، فبدأ بالإبل ثم البقر ثم الغنم. قال وأقل نصاب الإبل خمس، عندنا خمس من الإبل نطلع فيها شات. قال خمس وفيها شات جذعة ضأن وهو ما تم ستة أشهر، أو ثنية معز وهو ما تم سنة كاملة. قال ثم في كل خمس شاه، كل خمس من الإبل نخرج مقابلها شات واحدة. قال إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض وهي من الإبل، قال وهي ما تم لها سنة. وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني لو كان إنسان مثلا فيه 120 كم يخرج؟ أو 150 يخرج 3. إذا 150 عنده من الإبل كم يخرج؟ ها لا، انتهينا من الشيات إلى 25. قال إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض، الآن نبدي نخرج من الإبل، بعد 25 نبدي نخرج من الإبل ونترك الشياه. إذا وصلنا قال فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا واحد عنده 140 كم يخرج؟ ها حقة 140 حقتين وبنت لبون، إذا 150 ثلاث حقاق، واضح؟ طيب. قال أما أقل نصاب البقر ف30 وفيها تبيع ذكر منها له سنة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا إنسان عنده 60 كم يخرج؟ تبيعان. إذا عنده 90، إذا عنده 120 وله أن يخرج كذلك 3 مسنات، 40 و40 و40، 120، فهو مخير إما أن يخرج كذا أو كذا. قالوا أما أقل نصاب الغنم ف40 وفيها شات إلى 121 ففيها شاتان وفي 200 وواحدة 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، يعني 300 400 500، كل 100 شات طلع مقابلها شاه. قال ما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وما قدر نصابه وما قدر ما يجب إخراجه منه؟ قال تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر. العلة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض عند المذهب الحنبلي قال الكيل والإدخار، كل ما يكال أو يدخر هذا تجب فيه الزكاة، أما الذي لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة. فقال كالقمح، هذه الأمور تجب فيها الزكاة، والشعير والثمر، كالتمر والزبيب على من كان مالكا للنصاب وقت الوجوب، وهو اشتداد الحب في سنبله وبدو صلاح الثمر. وقدر النصاب 5 أوسق، وهي 300 صاع نبوي. 5 أوسق في المقادير المعاصرة 610 كيلو جرام، 610 كيلو جرام تقريبا، هذا 5 أوسق. قال: وهي بالوزن الإسلامي 480 أوقية، يجب فيها هذه الخارج من الأرض إن سقي بلا كلفة، يعني فقط من السماء العشر، وإن سقي بكلفة أنت أتيت بالنواضح والتقطير فتخرج فيها ماذا؟ نصف العشر. طيب إن كان نصف السنة بكلفة ونصف السنة بغير كلفة، يعني دمجت بينهما، تخرج 7.5%. قال: وفي العسل العشر إن بلغ 160 رطلا عراقيا. طيب 160 رطل عراقي كم تقريبا؟ 61 كيلو جرام، هذا بالنسبة للعسل، اللي عنده عسل إذا وصل 61 كيلو فيجب عليه أن يخرج الزكاة. قال: ما مقدار نصاب الذهب والفضة وقدر ما يخرج منه؟ قال: نصاب الذهب 20 مثقالا. قال: وهي بالليرة العثمانية. لماذا قال الإمام والشيخ عبد الله خلف الدحيان بالليرة العثمانية؟ قال: لأن أيامه كان التعامل في الليرة في الدولة العثمانية، وكذلك الاحتلال الفرنسي، فتراه يعبر بالليرة العثمانية والإنجليز والفرنسي، لأن هذه كانت العملات المنتشرة. قال: وهي بالليرة العثمانية 12 ليرة و3/4، وللإنجليزية 11 ليرة و1/5، وللفرنساوية 14 و1/5. أما نصاب الفضة فهو 100 درهم، 100 درهم. طبعا في الوقت المعاصر نصاب الذهب 85 جرام، 85 جرام من عيار 24 اللي هو صافي. أما الفضة ف 595 جرام، الذهب 85 جرام، والفضة 595 جرام. قال: وهي بالرجال المجيدي، يعني نسبة إلى عبد المجيد وهو أحد خلفاء بني عثمان. قال: 28 ريالا، وبالريال الفرنساوي 22، وبالروبية الهندية الإكويتي، الكويت كان يذهبون إلى الهند ويتعاملون في الغوص واللؤلؤ والتجارة باللؤلؤ. قالوا: بالروبية الهندية 50 روبية، والواجب إخراجه منها ربع العشر. ثم قال: زكاة عروض التجارة إذا حال الحول على من هو من أهل الزكاة، هذه اللي قلناها يجب حولان الحول، وبيده عروض التجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، أي شيء أنت تبيع وتشتري فيه لما يحول عليه الحول اتقومه، يعني شوف كم يسوى، زين عندك محل، عندك مطعم، عندك كذا، شوف كم يسوى هذا، إذا حال عليه حول تخرج 2.5%. قال: قومها بما تبلغ به ذهبا أو فضة نصابا، وأخرج ربع العشر ذهبا أو فضة. قال: على من تجب زكاة الفطر وفي أي وقت إخراجها؟ قال: تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد على كل مسلم، أول ليلة العيد يعني آخر يوم في رمضان، مسلم حر يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته عن نفسه، يجب أن يخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. قال: وهي، أي زكاة الفطر، وهذا نختم بها. قال: وهي صاع، وهذه من مفردات المذهب الحنبلي. قال: وهي صاع، طبعا الصاع يعني ما يقدر ب 200.5 جرام، 200.5 جرام تقريبا. قال: وهي صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، هذه الأصناف الخمسة يجب أن يكون منها، فإن عدمت أجزأ ما يقتات، يكون من قوت البلد، غيرها من الحبوب. والأفضل في زكاة الفطر إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله، أي قبل العيد بيوم أو يومين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد وتقضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.